ما حكم خاتم الحديد؟ خاتم الحديد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم حديد فقال هذا لباس أهل النار. الإمام البخاري في صحيحه في كتاب اللباس يقول باب اتخاذ الخاتم من حديد، ويأتي بحديث التمس ولو خاتما من حديد. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إن الحديث لا يصح عند البخاري، من أجل هذا أتى البخاري بهذا الحديث الذي هو التمس ولو خاتما من حديد. فإذا ثبت الحديث الذي هو إنه لباس أهل النار فلا يمنع أن يكون خاتم الحديد مبالغة في القلة، وإن كان لا ينتفع به أو ينتفع به في شيء آخر غير التختم به. وهل بحثت الأحاديث يا أبا إبراهيم التي هي أن هذا لباس أهل النار؟ أقول الألباني صحيح. أنا أرضي بحثت أنت؟ طيب خيرا إن شاء الله. نقول للنساء الحديث اتخذ ولو خاتم من الحديث، قال للنساء لأنه أراد أن يأتيه ويعطيه المرأة. خيرا إن شاء الله. استمر عليه؟ ها؟ لا من زمان أنا من المدينة. تحصل لكن ما يعني قال شيء شبهة بتاع الأمه أم ماذا؟ ها؟ شبهة بتاع الأمه لبسها. نعم هو هذا الأمر كما يقول الأخ إنه شبهة ينبغي أن يبتعد عنه. نعم.